والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا مسائل ابن القيم رحمه الله في مسألة العشق. ابن القيم رحمه الله ذكر أن العشق يرضي، وأن بعض الناس يخطر لهم السوء بسبب هذا العشق. وذكرنا قصة أين الطريق إلى حمام بن جابر، ذكرنا قصة أين الطريق إلى حمام بن جابر، أنه طبعا الرجل كان يريد يصطاد وحده ولكن أخطأ خطأ شديد. ثم ذكرنا عقوبة اللواط، وأن اللواط هذا من المفاسد العظمى جدا، وأن عقوبة اللواط ما هي؟ يؤخذ سواء كان محصنا أو بكرا، سواء كان محصنا أو بكرا، على عكس عقوبة الزنا. عقوبة الزنا يفرقون بين البكر وبين المحصن، فالبكر يجلد 100 ويغرب عاما، يغرب يعني ينفى عاما، وأما أو يسجن، وأما المحصن فإنه يرجم. لكن اللواط هذا مفسدة كبيرة جدا. احنا هنا مش كده؟ أول اللواط. قال: وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزاني أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على 3 أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وجابر جابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري ورضيعة بن أبي عبد الرحمن والإمام مالك وإسحاق بن راهويه وأحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، أن عقوبة اللواط أشد وأغلظ من عقوبة الزنا، وهو الحق. يعني هذا القول هو قول الجمهور، وفئة كبيرة من الصحابة قولهم هو الحق. وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. إذا من الطائفة اللي ذكرنا وضع فيهم أسماء إيه؟ صحابة، أسماء صحابة رضي الله عنهم. الطائفة المخالفة عطاء والحسن وسعيد وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي، هل فيهم صحابة؟ لا لا خلص. إذا جانب الصحابة يرجح لا محال. والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف، من أبو يوسف؟ تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. ومحمد، من محمد؟ تلميذ أبي حنيفة أيضا. إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء، قالوا مثله مثل الزاني. هذا رأي مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. الرأي الأول هو الرسول. الرأي الأول يقول ماذا؟ نعمل إيه؟ نقصر. نقصر. لكن اختلفوا معا في أسلوب القتل، اختلفوا معا في، لكن اتفقوا على أنه يقتل. يقتل كيف؟ دي ممكن يختلفون فيها. وذهب الحاكم أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزيز، وهذا طبعا رأي مردود تماما. قالوا لا لا لا يجلد ولا يقتل، وإنما يعذب. هذا كلام خطأ. قال: لأنه معصية من المعاصي، لم يقدر الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا، فكان فيه التعذير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: إن الله عز وجل حرم الميت، لكن من أكل ميتة ما عقوبته؟ لا مش لا شيء، لم ينص الله على عقوبة. ومن أكل لحم الخنزير، لو ضبط واحد يأكل لحم الخنزير ارتكب ذنب، لكن ما هو عقوبته؟ لا توجد عقوبة في الكتاب ولا في السنة، فإذا تكون العقوبة إجتهادية كما يرى الحاكم. فلو رأى الحاكم أن لا عقوبة، أو رأى أن يجلده 10 أصوات، أو رأى أن يقتله، هو حر، لأن التعذير متروك للحاكم. قالوا: ولأنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع. قالوا: أن يا جماعة في مكان الطباع تأنف منه، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، أن الحيوان نفسه لا يفعل هذا الشيء، وهو اللواط. وين وجد؟ يعني يوجد في المتحف جامعة الملك سعود في الزراعة، جدي مع جدي يعاشر، جدي مع جدي يعاشر، فممكن يوجد، ممكن، لكن نادر جدا. فلم يكن فيه حد كوصف الأتان وغيرها. يقول ليس فيه حد كوصف الأتان كما لو أن إنسانا عاشر حمارة. قال ليس فيه حد. نعم ليس فيه حد ولكن فيه تعزير. تعزير وعقوبة ربما تكون شديدة. قالوا ولأنه لا يسمى زانية لغة ولا شرعا ولا أخر. نعم لكنه يسمى لوطي. فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين. قالوا وقد رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبيعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد. يعني إذا كان شيء طبيعي يدفع الإنسان إلى هذا فإنه يكتفى بهذا الوازع من الحد. يعني نقول أن الطبيعة حركته إلى هذا فيكتفى بهذا الوازع من الحد يعني حسب الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. فالإنسان يشتهي المرأة وبالتالي إذا وقع على امرأة فالطبع يدفع إلى ذلك. يعني ربنا خلقنا نميل إلى النساء وخلق النساء تميل إلى الرجال. فإن فعلت المرأة مع الرجل أو فعل الرجل مع المرأة فهذا الطبع يدعو إليه فيكتفى بالحد الذي حدده الله. أما اللي يخالف الطبع لأن طبعا مسألة اللواط هذه لا يفعلها إلا منكوس الفطرة كما يحدث في أوروبا وغيرها وبعض بلادنا وهو منتشر في البلاد للأسف منتشر في مصر وغيرها. هذه إحصائيات كثيرة جدا على هذا الأمر ولا سيما عبدة الشيطان وهو منتشر في لبنان والخليج بشكل رهيب جدا. قال وإذا كان في الطباع تقاضيها ولا إيه جعل في الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دونه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني قالوا اللي بيفعل الزنا له عقوبة لأن الطبع يدعو إلى المرأة والسرقة الطبع يدعو إلى استيلاء المال وشرب المسكر الطبع يدعو إلى هذا الشيء الذي يسمونه الانبساط. فبالتالي في عقوبات شديدة لكن أكل الميتة الطبع لا يدعو إليه. يعني طبيعي الإنسان المفروض يأنف من الميتة ويأنف من الدم ويأنف من لحم الخنزير فإن فعل فلا بد أن تكون عقوبته أقل. هذا استدلال عقلي كلام أبي حنيفة لأن أبي حنيفة رائد مدرسة يعني ولا استدلال نعم تحكيم العقل ولكن لا يقدم العقل على النقص وإنما يجتهد فيما ليس فيه نص أو فيما لم يبلغه من نص. ودليلنا على إنصاف أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف قولي أضربه بقولي عرض الحائط. إذا ليس مدرسة رأي نعم لكن لا يقدمون العقل على أبدا ثم بها. وإذا نعجب من بعض يعني دعاة الآن يعني يقول إن أبي حنيفة هذا مبتدع وضال ويقول إن السيوطي مشرك فهذا شيء غريب يعني شيء غريب عاوز ماتريدي العقيدة الماتريدية يعني على المذهب الماتريدي لكن هو ليس كذلك أبي حنيفة لكن يشابههم في بعض الأشياء. قالوا وطرد هذا يعني هذا لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة. لو واحد عاشر بهيمة قال أبو حنيفة ما عليهوش حق ليس عليه حق. ولو واحد عاشر ميتة ليس عليه حق وهذا يحدث. إذا ضبطوا قريبا رجلا في المشرحة كان يعاشر نساء ميتة هذا الطبع يدعو إليه ولا ينفر منه لكن فعل وجد. وأما وطئ البهائم موجود وكان موجود حتى في أيام القديمة كلها. وقد جبر الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل رجلا مثله أشد نفرة كما جبرها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. يعني نادرا ما تجد رجلا يحب هذا أو يدعو إلى هذا لكن بالنسبة للرجال والنساء الداعي موجود. قال ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد كما إذا تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. طبعا هذا كلام كله عقلي وإلا يوجد وقد وجد قوم لوط بالكامل استغنوا بالرجال عن النساء وجد هذا. ولذا كان لوط عليه السلام يقول أتأتون الذكران من العالمين ف فكان يتعجب. ولكن قال أتأتون، يعني أنتم كلكم، ولا بد أن القوم أجمعين كانوا على هذا، كل القوم كله، بدليل أن ربنا لما نزل الغضب كله يعني كل قوم لوط هكذا والعياذ بالله، فوجد والآن يوجد بكثرة. وقلت لك في أوروبا في مجموعات الرجال الذين يعيشون بلا نساء ومجموعات النساء التي تعيش بلا رجال، مسألة السحاق أيضا موجودة بين النساء موجودة، واستمتاع موجود. فكون أبي حنيفة رحمه الله يقول كل هذا ليس عليه عقوبة، هذا الكلام غلط، لأنه لو قلنا ليس عليه عقوبة فسينتشر. وكيف وقد عاقب الله قوم لوط أجمعين عقوبة شديدة جدا شديدة جدا يستحقونها. فإن أصحاب القول الأول وهو جمهور الأمة، قال أصحاب القول الأول وهو جمهور الأمة، وده اللي احنا نتفق عليه لأن فيه الصحابة عليهم، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، ليس في المعاصي أعظم مفسدة من المفسدة. كلام جميل، تفسد الرجال، الرجل الذي يحدث منه هذا الفعل ويوطأ يصبح مخنثا أشبه بالرجال أشبه بالنساء، هل مثل هذا الرجل يؤمن فيه الدفاع عن الوطن وعن الدين؟ يمكن. وهل مثل هذا الرجل ممكن يدافع عن امرأته؟ بل هذا ممكن يترك الرجال تدخل امرأته طالما الرجال يأتون هو، إذا كان الرجال يأتون هو فإن أتى امرأته ما هيتكلم، بالعكس لن يتكلم والعياذ بالله. فنسأل ربنا العافية. أنتم شوف كلكم أكيد تشعرون بالاشمئزاز، وهذا خير وبركة الحمد لله، يعني احمدوا الله على هذا الشعور، والله احمدوا الله على هذا الشعور. قال وهي تلي مفسدة الكفر، وهي تلي مفسدة الكفر، يعني كأنها بعد الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ابن القيم يرى أن فعل قوم لوط وأن لوط هذا يعني بعد الكفر مباشرة، وإن كان طبعا اللي بعد الكفر هو السحر. قالوا ولم يبتلي الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، قبل قوم لوط ما لم يكن الرجال يفعلون هذا أبدا، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، عقوبة من ربنا عز وجل يعني جعل عاليها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل كمان، يعني مش بس جبريل خلع قرية سدوم، قرية هي قرية يعني مدينة، خلع مدينة سدوم من الأرض من القشرة الأرضية وقلبها بما فيها ومن فيها، وبعد ما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل كمان، فسبحان الله، فعقوبة شديدة جدا. وجرى عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك يعني موتهم وقلب ديارهم أو قلب ديارهم عليهم والخس بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم. طيب فإن يعني هي جريمة، جريمة سيئة وكل شيء أهلكهم هروب الملائكة، كأس الملائكة لا تحب المعصر ولا تحب ما يغضب الله أبدا أبدا، الملائكة تأنف من أي شيء يغضب الله، لأن الملائكة تحب الله حبا شديدا جدا وتغضب لغضبه. فلعل هذا يكون صحيحا وربما رسي بعض الأنصار. فإنه من وطأه فإنه إذا وطأه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، الرجل الذي يفعل فيه قد قتل خلاص، لأنه قتلت كرامته، قتلت كرامته انتهت، هذا لن يعني لن يدافع عن الخبث في أهله أبدا، الشخص الذي يفعل فيه لا حيدافع عن مراته ولا عن أمه ولا عن أخته ولا عن بنته ولا عن جارته ولا حقه، خلاص هو نفسه صار نعم مقتولا كما يرى ابن القيم. قال بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، بخلاف يعني المقتول ظلما فإنه شهيد أو ربما ينتفع به في آخرته. قال والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، يعني القاتل لما يقتل احنا بنسلمه للولي، مثلا إنسان قاتل أخي، واحد قاتل أخي، فيجب الحاكم أنه يأخذ هذا القاتل ويسلمه لي أنا، وأنا أختار إما أقتص منه أقتله كما قتل أخي، أو أقبل منه الدية، أو أعفو عنه مجانا. فربنا جعل الخيار للولي، جعل الخيار للولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا. لكن حمك الله هذا في القتل، يعني ممكن قاتل ويروح فورا، ممكن شرعا، شرعا. مثاله ما حدث معه تذكروا عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل من؟ الهرمز، قتل الهرمز، ولما قتل الهرمزان ابن الهرمزان عفى عنه وروح. فممكن قاتل يعفى عنه، لكن اللواطي لا عفو في الشرع عنه. قال وحتم قتل اللوطي حتى كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحد الذي الصحابة أجمعوا عليه لم يبلغ من؟ أبا حنيفة. إذا ترزور أبا حنيفة طيب يجوز الأخذ برأيه؟ لا، هو مأجور له أجر واحد، وأنت إن اتبعته آثم مباشرة. إذا من قال إن إذا اختلف العلماء أخذ ما يشاء، لا لا، أنا مش عايز ما تأخذ ما تشاء، أنا مش في سوبر ماركت هنا، لا، إحنا هنا مع الدليل الشرعي. فإذا اجتهد إمام فأخطأ ليس لنا أن نقلده في الخطأ أبدا أبدا، ونأثم إن قلدناه في الخطأ. طيب قال ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها حقيقة دلوقتي، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة. انتبه لكلمة ينكح وينكح، كلمة ينكح لها معنى، معنى الزواج ومعنى المعاشرة. ولذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هنا معناها يجامع وليس معناها يتزوج. طيب وأفضل ما يقرأ في الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانا أو مشرك، أفضل على الإطلاق ما يقرأ أضواء البيان عند الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أفضل من تكلم في تفسير هذه الآية رحمه الله. قال فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليس تعرفوا أن خالد بن الوليد أمير أبي بكر الصديق، أميره يعني يعتبر وزير دفاعه، قائد الجيوش، لأن خالد لأن أبو بكر الصديق كان يحب خالدا، وخالد فتوحات رهيبة يعني جذها فضل الله جل معه. فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار الصديق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه. قال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرق. قول علي بن طالب أحرقه بالنار ما في بأس، ما في بأس. البعض مال إلى قول ابن عباس، ولكن قول علي ليس هينا. قال عبد الله بن عباس ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكبا ثم يتبع بالحجارة، يرمى منكبا يعني على رأس، يعني يحمل ويلقى هكذا لكي يسقط هكذا. ابن عباس رأى عدم الحرق، قال يعني الحرق لله جل وعلا، فخالف عليا لكن اتفق واختلف، فاتفق في ضروس القتل واختلف في اسلوب القتل. طيب هنا الصحابة خد بالك يعد هذا اجماع منهم، اجماع على القتل، فلما يكون الصحابة اختلفوا على قولين في المسألة لا يجوز احداث قول ثالث. يعني ما يجيش واحد يقول ايه طيب نقتله شرقا، لا لا يصلح، نقتله ضربا بالسيف لا يصلح، لانك لا ليس لك ان تخالف الصحابة. اذا اختلفوا على قولين ما تحدث ثالث، واذا اختلفوا على ثلاثة لا تحدث رابعا. طيب وأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الحد من عقوبة الله قوم لوط. شوفوا قال إيه، إن ربنا ماذا فعل في قوم لوط؟ جبريل رفعهم وألقاهم، قال خلاص إذا لوط نرجع نفوت. وانظر إلى شوف الفهم عجيب ابن عباس، عجيب فهم سبحان الله. قال وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صحيح، لكن النبي نص على القتل ولم يبين طريقة القتل، فهل لنا أن نجتهد في القتل؟ لا، لأن الصحابة اجتهدوا، فعلينا أن نتقيد باجتهادات الصحابة. لو أن حاكما حكم بالقتل أداما نقول أصاب وأخطأ، أصاب في أنه أدى ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ في مخالفة الصحابة رضي الله عنهم. هل نتهمه بأنه حكم بغير ما أنزل الله؟ لا لا أبدا، وحكم بما أنزل الله. من لا لا لا لا لا لا، الحدود إلى الحاكم، لا الحدود إلى الحاكم، ليس لأحد المسلمين أن يستئذ أن يتعدى والحاكم ذلك. إذا رأيناه هو يلوط وبتعمل قلب لوط وحضر لوط ما مش نقتله، ليس لا ليس من حقنا أبدا، نبلغ عنه الحاكم بس. وإن رأينا المنكر غيرنا المنكر بما استطعنا، إن كان نستطيع تغيير باليد يعني فصلناهما وضربناه باليد هذا ممكن، أو غيرنا باللسان إن لم يكن نغير القلب ما نعلم. الحاكم هو المسؤول، لسنا نحن الحدود إلى الحكام فقط، لا يجوز لأحد الناس تنفيذ الحكم أبدا. حتى لو الحاكم كافر ليس لنا أن ننفذ الحدود في وجود الحاكم الكافر، ولو كان الحاكم مسلما وترك الحدود ليس لنا أن ننفذ الأحكام، ما لا نستطيع، ليس من حقنا، ليس من حقنا، هذا عدوان عدوان. هذا الحديث إذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفاعل والمفعول فيه، إذا هذا الحديث يرد برأي من؟ بل يوافق رأي أبي حنيفة، لأنه قال إذا وجدت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي، إذا نأخذ قول أبي حنيفة ونرميه عرض الحائط حسب نصيحته ونقول هذا قوله، لأنه قال خذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نصفه. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد، لكن لا ندري صحة هذا الحديث لأن هذا الحديث لم يثبت، وإن كان ثبت صحيح الحمد لله. عندي حد خد كتاب طيب هنا لعن الله، لو رأينا إنسانا فيه يعمل اللواط نلعنه؟ لا لا لعن نوعا لعن نوعا نقول لعن الله من فعل، ماذا تفعل هذا ملعون ما يفعل هذا، تمام، لكن نحدد ان هو شخص ملعون بعينه لا. طيب قال: وقد لعن جماعة من اهل الكبائر، وقد لعن جماعة من اهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية واكده ثلاث مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، ما هم لهم أن يطبقوا، بل نحن لنا أن لا نعتبر هذا الإجماع، صح؟ نعم. لماذا؟ نعم. لأنه إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدنا بحاجة إلى إجماع، خلاص. قال: لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا نزاع، مسألة إجماع لا يقتل، والنزاع في أسلوب القتل فقط. قال: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، إن اللواط أشد بكثير جدا من الزنا، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، لم يقل فاحشة إنما قال هكذا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط. وذلك يفيد أنه جامع اسم الفاحشة كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها، يعني هي فاحشة باتفاق. وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعل الشرعاء الظاهرة المعلومة إنك قتلت، ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنه لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز من القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى. قال إنكم لتأتون الرجال، إنكم لتأتون الرجال، الرجل لا يقتل، الرجل لا يقتل. ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة، الشهوة للحاجة، شهوة لنزوة، نزوة شاذة، ليس الحاجة إلى ذلك، لأن الحاجة هي ميل الذكر للأنثى التي لأجلها مال الذكر للأنثى، ومن قضاء الوطن ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة، الرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها. قال تنسى المرأة أبويها يعني تحب زوجها أكثر من حبها لأبويها، وهذا ما في داعي تنسى المرأة، ما في داعي، لأن المرأة تحب أبويها حبا من نوع وتحب زوجها حبا من نوع آخر، ولا يتعارض هذان الحبان، ثم يزاد حب ثالث وهو حب الولد، ولا يتعارض الحب الثالث مع الأول ولا الثاني. فالحب المرأة للزوج هذا نوع، وحب المرأة لأبويها هذا نوع، وحب المرأة للأولاد هذا نوع آخر، وحب الله فوق كل نوع، وهكذا. فما في داعي حكاية أن المرأة تنسى أبويها، المرأة تنسى أبويها ليه؟ ما الذي يدعوها تنسى أبويها؟ ما فيها، ما فيها، لماذا تنسى أبويها؟ قال وحصول النسل الذي حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطريها. أنا بيتكلم عن فوائد جماع الرجل للمرأة، وحصول علاقات المصاهرة التي هي أخت النسب، يعني النسب عائلات كاملة بتتقارب بسبب النسب، بسبب النسب تكون عائلة بعيدة عنك تماما لما تناسبهم صرت منها، سبحان الله. وقيام الرجال على النساء، يعني الرجال قوامون على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهم كالأنبياء والأولياء والمؤمنين، لأن هؤلاء كلهم ولدوا، وأنت لو رأيت ابن تيمية والطفل يرعى في الشارع وهو صغير لا تظن أن هذا سيكون له أي شأن. ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح، والمفسرة التي في النواط تقاوم ذلك كله، اللي وطلة بيجيب عائلتين هيتقربوا من بعض ولا هيخلي في مودة ولا رحمة ولا أي شيء من هذا القبيل أبدا، اللواط كله مفاسد، اللواط كله مفاسد. وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد ذلك بأن اللوطية يعني أهل اللواط عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكور، يعني ربنا جل ركب في الذكر شهوة للمرأة، فلما هم يقلبوا هذا الأمر قلبوا ما فطرهم المرء عز وجل عليه، ولذا أول عقوبة للواطن أن يكره النساء، أول عقوبة سبحان الله، أول عقوبة للواطن خلص يكره النساء. لا لا ما في شيء، لا لا ما في شيء أبدا، من أحسن نسبة يروح عليه السلام، لا لا ما في شيء أبدا أبدا، هذا الاتفاق وما في شيء، هذا الاتفاق وما في شيء. قال وقلب الطبيعة التي ركبها الله بالذكور، فقلب الأمر وعكس الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم. شوف القيم لما الفطرة انقلبت قلب عليهم الديار، سبحان الله. فجعل عاليها سافلها وكذلك قلبوهم ونفسوا في العذاب على رؤوسهم. وإذا بنمسك الطوف نعمل له إيه؟ نرميها على رأسه، لأن هو انقلبت فطرته، نقلب بقى جسده ونرميه في الأرض على دماغه. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون في كفرهم وفعلهم. فتأمل، هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا؟ لا لا لا، هو الزنا حرام لكن قد تكون له مسائل مصالح من قضاء الوقت والاستمتاع. سبحان الله. وأكد سبحانه مسرفون في كفرهم ومعصيتهم، كفرهم وهم كفار على قوم لوط. وأكد سبحانه ذلك بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والخبائث هنا تشمل الشرك واللواط، لأن هم مشركون أصلا، يعني هم قوم لوط ما مش مؤمنون وارتكبوا فاحشة اللواط، لا هم كفار كذلك. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين بغاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، سوء يعني السوء الشديد، وسمهم مفسدين وسمهم ظالمين. فتأمل من عوقب مثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة، إبراهيم لم يجادل في قوم لوط، يعني لم يجادل في قوم عاد. أنا عاد، أنا فاعل آية صريحة في أنه جادل في قوم لوط، لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يريد نجاة قوم لوط، بل كان يريد نجاة لوط، لأن المجادلة قال إن فيها لوطا، فهو جادل في القوم لأن الإسلام. ولذا لما ربنا قال له إن رجوه أهله بلا امرأته، إبراهيم رضي، صح؟ يبقى لم يجادل في، يعني لم يعترض على عقوبة قوم لوط، وإنما خاف على لوط، وهذا من فضل إبراهيم عليه السلام، هذا من فضل إبراهيم عليه السلام. فانتبه، مجادلة في قوم لوط ليست من أجل قوم لوط، وإلا إبراهيم لا يرضى الفعل، وإنما خاف على لوط، وهذا من فضله. قال ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبره بإهلاكهم، قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فهو لم يعارض العذاب عليهم، بل فقط خاف على لوط عليه السلام. ما هو كان يجادل لكي لا ينزل عذاب فيشمل لوط عليه السلام، لأن ربنا بشره إن منجوه أهله. وتأمل خبث اللوطية لوطنا جمع وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد فرقه أضياف هم من أحد البشر صورا، جالوا ناس حلوة الملائكة جمال صورة، فطرعوا فيه هذا ظل الفطرة منتكسة تركين النساء خالص. فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وبناته يعني نساء البلغة، لأن أي نبي هو بمثابة الأب لجميع الأمة التي أرسل إليها. إذا قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، وطالما أزواجه أمهاتهم يبقى إيه؟ نعم نعم، فهو لنا بمثابة الأب صلى الله عليه وسلم. ففدى أطيافه ببناته يزوجهم به، يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأطيافه من العار الشديد. فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ بل ولا نعم؟ أليس فيهم رشيد؟ أليس فيهم رشيد؟ فردوا عليه، ولكن رد جبار عنيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما لدي. تخيل، يعني هم أصبحوا أن يرون أن لا حق لهم في النساء. فطيب هذا الكلام لو قلت إن اللواط ليس له أي مضر وقت يكفي النساء يقطع الناس، لأن خلاص إذا الرجال استمتعوا بالرجال وتركت النساء تستمتع بعضها ببعض، يبقى إذا كل ما يكبر حيموت وخلاص انتهيت، مش كده؟ لن يكون هناك نفس الهدف. فنفث نبي الله نفثة مصدور خرجت من قلب المكروه نفسه مصدور الإنسان اللي هو صدره مصدور يعني من الصدر إن صدره يغلي من الغضب والحزن من هؤلاء. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو عندي قوة أقاومكم بها أو آوي إلى ركن شديد وهو الله ركن شديد هنا هو الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا فإنه كان يأوي إلى ركن شديد وركن شديد هو الله عز وجل ولكن هذا في تفسير الآية ولا نقول عن الله أنه ركن ليس من أسماء الله ركن ولا نصف الله بأنه ركن وإن كان بعض العلم قال لا بأس بوصف الله بأنه ركن شديد لأن هذا الكلام ليس خاصا بلوط وإن قاله لوط فبهداه مقتدي فلا بأس بوصف الله بأنه ركن شديد لكن لا نسميه باسم ركن شديد. قال فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ممن ليسوا يوصل إليه يعني لا يمكن حد يصل إليك طبعا ولا إليه بسببهم ولا لك لا يطمن لا يقدروا علينا ولن يقدروا عليك فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقال يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ستلتفت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بالقريب. لما استبطأ وقال أريد أعجل من هذا إذا كان يحب هلاكه لوط عليه السلام كان يحب هلاكه وفي هنا والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يعني يزيد على الأنبياء فيها الأنبياء لما أحبوا هلاك الأقوام كان حقا لهم ونوح عليه السلام قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولوط استعجل إهلاك على هؤلاء القوم إنما محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما أن يستأني الله عز وجل بقوم عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فقالت الملائكة أليس الصبح القريب؟ بلى فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه يعني الأولياء هنا تشمل هو لوط اللي نجا ومعاه بنتان كما وردت الآثار بذلك إلا ما بين السحر وطلوع الفجر. ما السحر؟ يعني الثلث الأخير طب أعرفوا إزاي المغرب الفجر عايز أنا قاعد مع جهادتها عبالقة أمسك الليل من المغرب إلى الفجر أشوف المغرب على خمسة وكام؟ خمسة والفجر على كام؟ خمسة يعني قول من خمسة وخمسة من خمسة لخمسة 12 ساعة 12 ساعة أقسموه يبقى إذا كل أربع ساعات هذا الثلث الليل يبقى الثلث الأخير من الليل يعني بعد الساعة واحدة وربع دخلنا فين؟ في وقت السحر وهذا الوقت الذي ينزل فيه الجزار جل وعلا ما بين السحر وطلوع الفجر هلك وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير كل الهلك كل هذا هلك. طيب هل الحيوانات ذنبها هي تقول عن الحيوانات هلك هلك هلك هلك. فضرب المرسوم الذي لا يرد على الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل ضرب المرسوم يعني الأمر الأمر والقضاء ضرب القضاء الذي لا يرد إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن قلبها عليهم كما أخبر به محكم التنزيل. فقال عز وجل فلما جاء أمرنا يعني الفجر جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فجعلهم الله آية للعالمين وموعظة للمتقين ومكانا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين يعني كل اللي يمشي يمر على ديار قوم لوط كي يطلع وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يعني الإنسان يمر عليهم لكي يقول هذا اللواطيون أو اللوطيون قد عطلوا لكي يرضى الله من بعده. ومع ذلك اللواط منتشر في العالم الآن. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني للباحثين عن الأدلة، وإنها لبسبيل مقيم، يعني إنها لطريق دائم موجود. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاء بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذة آلاما، فأصبحوا بها يعذبون. ابن القيم طبعا يملك نصية اللغة والبيان، وابن القيم يعني أسلوبه سبحان الله إيقاع عظيم جدا وجمال عظيم جدا في كلامه. وإذا أردت أن تستمتع بأسلوب ابن القيم فاقرأ أجوبة الحياة، واقرأ الزاد وأنت تستمتع به بأسلوب ابن القيم رحمه الله. بل بعض كلامه يتخذ الخطباء ويحفظونه على طول على الله. قال: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. مآرب يعني أطماع وشهوات، كانت في الحياة لأهلها عذابا، عذبوا بها في الدنيا وحيعذبوا بها أيضا في بعد الممات. ذهبت اللذات وعقبت الحسرات، راحت اللذة وجدت حسرة، وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات والشكوات، وتمتعوا قليلا وعذبوا طويلا. اللي تمتعوا شوية سنتين ثلاثة خمسة خمستاشر، لكن خلدوا بالعذاب. رتعوا مرتعا وخيما، يعني رتعوا مرتعا، ما هو الرفع يعني؟ ما معنى المرتع؟ المرعى والمراح. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع يعني يرعى، فالمرتع الذي فيه الوعد يلعب يرعى غيره. فأعقبهم عذابا أليما أسكرتهم خمرة تلك الشهوات، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات، فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين في القبور، وأبقلتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. الله أعلم بقى ذكر بدل الدموع دم، الله أعلم. لكن أي إنسان بيموت حتى لو كان مؤمنا فعينه بتروح والدم بينزل منها إن كان في دم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كلام عظيم جدا من خير على الله. وقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال يعني الذين يفعلون فعل قوم لوط قال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. ولذا أنت تعلم لما تروح منطقة سيناي، منطقة سيناي اللي هي على طريق النبوي في إيطاليا، وقلت لك أن البركان قام عليهم هناك وهلك الناس وهم يفعلون ما يفعلون، فكثير منهم تشوف التماثيل وانت معدي تماثيل الناس ممسوكة حجارة، يعني ناس حقيقية، وانت عنيت وشوفها تجد ناس حقيقية ممسوكة حجارة بعضهم وهو يطعن خلوه فلازم. فربنا زي ما ساخهم هم يفعلون هذه الفعلة، ومن مات على شيء بعث عليه فاحرص على حسن افخم. ثم ألف ابن القيم شعر، ابن القيم شاعر تهمد: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس فيوم معاد الناس إن لكم أجرا. يا ناكح الذكران يلي بتعملوا هذه الفعل فعل الضواب يهنيكم البشرى. طبعا البشرى هنا المفروض البشرى كل شيء الطيب والنذارة فكل شيء المفيد، لكن قلب هذا يؤدي إلى زيادة المعنى. ولذا قال ربنا عبد الكريم: فبشروا بعذاب أليم. طيب كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا فإن لكم زفرا إلى الجنة الحمراء. يعني زفير في في في في, في, في النار، الجنة الحمراء يعني النار، لأن هي بالنسبة لهم في الدنيا يشعرون إيه جنة، وهو يستمتع بالنوار فقط أنه مستمتع في الجنة وهو رأى الجنة الحمراء. احنا بس الثالث جهنم في الحق. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى. إخوانكم قوم لوط اللي بتعملوا هذا، إخوانكم قوم لوط سبقوكم ومستنيينكم، ويقولوا يلا تعالوا خليكم معنا، كونوا معنا كونوا معنا، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. واضح البيت. فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا. يعني اللي انتم فعلتم فيهم هذه الفعلة سترونهم معكم في النار جهرا. ويلعن كلا منكما بخليله ويشفى به المخزون في الكرة الأخرى. كل واحد يلعن الثاني يقول له انت وابتدني انت ضيعتني. يعذب أو يعذب كلا منهما بشريكه، يعذب كل منهما بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر. كل واحد يعذب بشريكه الذي فعل معه الضواب لأنه مشترك معا في لذة، فيشتركان معا في العذاب الأليم. فإذا هذه فاحشة سيئة جدا. ابن القيم ماذا يقصد من هذا؟ لا تنسى، لا تنسى ابن القيم يجيب سؤال، يجيب على سؤال عدد الكبائر، فقال الكبائر دي لا تعد ولا تحصى، فراح جايب لنا كبائر في العقيدة عددها ضخم جدا، ثم بدا يجيب لنا كبائر في المعاصي كثيرة جدا. فحكاية انها سبعة لا يمكن، وحكاية انها سبعين لا يمكن، بل صنع الكبائر اكثر من هذه الاعداد جدا. الله ان يعافينا ويعفو عنا اجمعين. ما حكم من دخل على بيتك واعتدى على زوجتك واثناء الاعتداء فقتلته او فقتلته؟ انا شايف السؤال، هل انت اللي قتلته ولا هو اللي ولا هي اللي قتلته؟ هل في قتله شيء شرعا وعرفا؟ نعم نعم، هذا قتل عمد. نعم قتل عمد، قتل عمد، ويحاسب صاحبه بالقصاص الا اذا اثبت. لان كل واحد يقتل واحد يقول انا وجدته مع زوجتي لابد من دليل، والا كل واحد يحب يقتل واحد هيستضيفه في البيت ويقتله ويقول كان بيعتدي على زوجتي. احنا لازم يكون عندنا بينه ودليل. ولذا اللي ورث المغني في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد رجلا مع امرأته فضربهما بالسيف وانطلق يجري بالسيف واهل القتيل خلفه، فلما وصل الى عمر قال ما بالك؟ قال يا امير المؤمنين اني ضربت ساقي امرأتي فان كان بينهما رجل فقد قتلت. انا والله بضرب مراته فان كان فيهم بينهم قد قتلت. فلما جاء ساله قال نعم كان صاحبنا مع امرأته. فطلع طريق هنا لانه هنا يدافع عن عرضه، فان ثبت الدفاع عن العرض شرعا لا شيء، قانونا فيه، قانونا فيه. يعني لو ان الانسان دخل وجد رجلا بين يعني ساقي امرأته وقتله وثبت هذا الامر يبقى لا شيء، لا عقوبة شرعية عليه. لكن القانون هو لا، هو الان هيجيب الحاكم ازاي؟ ما هو سعد الان، سعد قال له انا ارى رجل بين ساقي امرأتي اذهب التمس اربعه والله لا اضربنه بالسيف غير مصلح. فلم يقل له لو فعلت هذا لقتلته، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم له، بل قال بل هل تعجبون منه؟ فالحقيقه انه لو قتلت بس اثبتت سبب القتل، لو ثبت فلابد من اثبات انه كان فعلا يعاشر المرأة زنا. لان وبرضه دي مسائل القضاء يفصل فيها، لان القضاء عنده حكمه او حصاه، ممكن انسان يقتل انسان وياخده ويحطه بين رجلين امرأته. ما هو الطب الشرعي هيحكم بالمعاشره، يعني بوجود معاشره؟ لو انه لسه لم ينجز فيها هنثبت ازاي؟ مشكله دي مشكله، لان ممكن انسان عاوز يخلص من واحد ومن امرأته بالمرض فيجيبوا ويستدعيه بعدين يقتلهم بالرصاص بالمسدس لم جنبها ويقلع وانت تقلعي وكذا ويروح يقتله. طيب اذا لابد القضاء يحقق في هذه المسائل بدقه شديده ويشوف الشواهد ويشوف الملابسات ويشوف الاحوال المحيطه بالقضاء. يشوف الملابسات ويشوف الشواهد فإن ثبت هذا الأمر في هذه الحالة هذا دفاع عن العرض ليس عليه عقوبة. أما إن ثبت شبهة جنائية فالقاضي طبعا يتصرف في هذه المسألة. أما لا شيء شرعا ولا عرفا ولا عرفا لكن قانونا فيه قانونا فيه يعني القانون يقول لك ليس لك أن تقتل أبدا ليس لك أن تقتل لكن بيعملوا دفاع وبيحكم عليه مدين آخرها 3 سنين وفي الغالب تكون مع إيقاف بالتنفيذ. ما احنا مش قولتي العقل طاق فما فيش بقى الافضل ومش افضل ده ممكن يكون تتمنى هي كده ولو كل واحد عشق واحد وعشقها تقول له ايه اخرتها هيطلق تعالى كل يوم ما اخرتها هيحصل ايه هيحقق اللي في دماغنا هيطلقنا واحنا متجوزين مش كده فما نقدرش نقول كده مش نقول كده طيب ما احنا ما نقدرش نتحكم في تصرفات الناس نحن نحكم على فعل وقع وليس على ماذا تفعل لان ما فيش ماذا تفعل هل لو احنا قلنا يا اخي يا كل من وجد امرأته مع تزني اكتفي بطلاقها هيقول لك طب ايه الدليل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتفي بطلاقها لا بل النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون اقر ايه قول سعد بن عمر ما يقدرش أن أمره بأمر لم يأمر به الله ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة ما هو؟ سجود التلاوة يكون في 15 موضوعا في القرآن آيات محددة فيها السجود إذا تلوتها تسجد سواء كان أثناء التلاوة أو في الصلاة وما يرى في أثناء التلاوة تسجد والغالب أن لا يكون هذا في وقت قراءة والتحريم لأن وقت القراءة والتحريم تكره الصلاة وتحرم الصلاة والسجود صلاة هذه واحد. الشيء الثاني انه لو كان الذي يتلو القرآن سجد نسجد معه فإن لم يسجد ما نسجد وإن كنت تسمع قرآن وفيه آية سجدة لا تسجد لا تسجد وليس شغل نازمين حكيت لكم لما الرجل بيسأله يقول لي يا شيخ لو بنسمع المسجل فيه آية سجدة نسجد قال لو سجد المسجل يسجد الشيخ نازمين كان طبعا خفيف الدم رحمه الله رحمة واسعة. والسجود هل السجود يقتضي وضوءا؟ البعض قال لابد من وضوء وقال ابن حزم رحمه الله لا وضوء فيه وهو الصحيح لا يشترط فيه الوضوء. هل يشترط لها الحجاب؟ ما هو هي هل اشراف الصلاه تنطبق على سجود التلاوه؟ اذا كان الانسان يسجد بلا وضوء ده لذلك انه لا يحتاج الى ستر عوره لان شروط الصلاه الطهاره ستر العوره فاذا انتفى شرط انتفى معه بقيه الشروط بل قالوا لا يشترط فيه استقبال قبلة كذلك قالوا لا يشترط فيه استقبال قبلة كذلك وقال لا يشترط فيه كمان التسليم بعده ومعروف ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لا العزيز هذا رجل تافه جدا وهم قوم لا كرامة لهم ولا شهامة فيهم. ما هي ده زوجته جابت يوسف وقالت لأن لم يفعل ما أمر الكلام ولا أنها عزيز ولا وهو نفسه لما تأكد أنها روضته عن نفسه ما كانش عنده ريحة الكرامة أنه قال لا استغفر لذنبك يوسف وعرض عن هذا يقول بك تشير الحق واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين يا حلاوتك يا أخويا أنت لما واحد يشوف مراته تجري ورا شاب وتقطع له هدومه ويقول لها ايه استغفر لذنبك ده كلام ده ولذا هي لا استغفرت ولا مين ده راحت ثاني يوم ولا ثالث يوم عملت حفله بقى وعايزه بقى حفله جنس جماعي كمان وجايبه النساء والنساء عايزين واضح كده ان الرجاله ملهاش اي عازه خالص يعني الرجاله ملهاش دعوه الرجاله ولا له ولا في لا هي عامله حساب العزيز ده عايزه بقى ايه ده عايزه يوسف مش غلقت الابواب وقالت هيت لك تفتحت الابواب وجابت النسوان كلها تتفرج والاكل موجود ويفعل دلوقتي وطبعا هم معاه مش كده؟ فهذا هذا مجتمع فاسد جدا فهذا لا يقاس عليه شيء ولا يؤخذ منه احكام ابدا ولا قوم كافرون قوم كافرون قطعا ونص على ذلك يوسف عليه السلام في لما تكلم في السجن مع الفتيين فلا نقيس افعال الكافرين ولا ناخذ منها اي شيء نهائي. لو انا مش حاسس في دعاء لو سبحان الله لا لا هذا اجتهاد من الشافعيه قال الشافعيه لو كنت في موضع لا تستطيع السجود فيه او لا تملك السجود او لا تريده فيكفي ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله لكن هذا لدينا لدينا. لماذا لم تنجو امرأة لوط؟ هل لأنها كانت تفعل فحشة مثل قومها؟ لا يمكن، مستحيل. وإنما كانت تقرهم على ما يفعل، ويعني ترى أنهم حرين يعملوا المعاصيين، وكانت كافرة. ولذا رص الله على ذلك، قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بالكفر. يعني وإلا لا توجد زوجة نبي تفعل فحشة أبدا حتى لو كانت كافرة، لا يمكن، محال. ما هو الأنبياء ما عندهمش أسرار، الأنبياء ما عندهمش أسرار. إنما السيد، أنا فاهم كلامك وده صحيح وارد. إفشاء السيد هنا إن لما جم الأضياف راحت قالت لهم تعال، ده في شبان حلوين أوي جم، فهي مجرمة، مجرمة كافرة. وما سبب فعل قوم لوط هذه الفاحشة؟ نعم، هذا سؤال عظيم جدا، حد يقدر يجاوبه؟ لماذا؟ لماذا انتكس الفطرة؟ البخل، المعاصي، الشيطان، ما يقدرش يقدر. ماذا ردود عامة دي؟ الرد الخاص، خد بالك، مهم جدا تعلموها دي، لأن كتير من الإخوة بيقع فيها والشكاوى جات لنا، كتير جدا. تبدأ هذه المسألة بمعاشرة المرأة من الدبر. ومعاشرة المرأة من الدبر كبيرة تسمى الوطية، توطية الصغرى. لا يعاقب صاحبها بأنه من فوق ولا الكلام ده كله، ولا ليس لها عقاب شرعا أصلا. وإنما عقابها يرجع الحاكم يفعل ما يراه الحاكم بتعزير، ليس فيه القتل. لأن امرأته، خصوصا في آراء لبعض أهل العلم، نعم بعض العلم تبيح ذلك، وهو غلط، وهو خطأ، وهو رأي من التابعين مشهور جدا، من التابعين في الميز أنس رضي الله عنه. لا لا حرام عليك زميله، لا لا لا لا لا لا لا تلميذ أنس المشهورين، قتادة وثابت البناني، قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني، دول أكبر تلميذين لأنس، نقل علم أنس كله، مع إن الحسن البصري تلميذ أنس، ولكن تلميذ أنس وتلميذ جهابذة أخرى من الصحابة، لكن التلميذان للصقاء لأنس ملاصقة تامة، قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت البناني. قتادة ابن دعامة السدوسي كان أكمل، وكان فيه خطأ في عقيدته في القدر، يعني عليه ما أخذ في القدر، لأن القدر ده تزل فيه الأقدام، يعني ما تلومش قوي، لأن ده السدوسي القتادة ثقة، بل من أوثق الناس، يعني في أهل التعديل هو في الدرجة الأولى من العدالة والضبط. لكن الزلل في القدر، كثير من العلماء يعرفون أن القدر فعلا مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا جدا، وأنا لا أعتقد أن يوجد أحد من الجالسين يعني مسألة القدر مستقرة جدا في ذهنه، بل من العلماء، بل من معظم الناس، وهي تنتهي بالعالم المسلم، تنتهي من العالم المسلم، العالم الكبير، ما بالك بطلاب العلم المتميزة، ما بالك بطلاب العلم الصغار، ما بالك بطلاب العلم الأصغر سنا منهم. في الآخر في مسألة القدر بنسلم، لكن هو فعلا تسل فيه الأقدام، وإذا بيعفى عن يسير الزلل في العقيدة القدر، يسير الزلل. المهم ما علينا من هذا، من باب الفائدة في السؤال. قتادة بن دعامة السدوسي كان يرى جواز، وطبعا قتادة قبل الإمام مالك رحمه الله بكثير، كان يرى وضع الجارية، ولذا لما فعل هذا وقيل له، أظن عبد الله بن مريكة، فقال لعنة الله عليك على عبد الله بن مريكة، ثم قيل له هذا غلط. فنحن لا نأخذ هذا الرأي الشاذ، والألباني حقق هذه المسألة تحقيقا طيبا رحمه الله رحمة واسعة. ما علينا بقى، نرجع تاني، اللي بيفعل هذا مع الزوجة، الشيطان بيزين له هذا الفعل، وهو يستمتع بالزوجة لكن يريد هذا الاستمتاع، فلما بيفعل هذا الاستمتاع بيسوق هذا الامر الى حب هذا الامر. وهذا الامر خطورته انواع، منها ان المرأة اذا تعودت على هذا الشيء ملت المعاشرة من القبل واحبت هذا، وهذا امر خطير جدا، خصوصا لو كمان انزل فيها، بتبقى لها مترتبات طبية. انا قرأت فيها يعني اشياء مضرات رهيبة جدا من ناحية الطبية والجسدية، مضرات شديدة جدا جدا. طيب، فبيبتدي هو يعشق هذه الطريقة، بعد كده لا تفترق معه امرأة او غلام، خذ بالك ان الغلام اطيب من المرأة، ثم لا تفترق معه غلام او رجل، فبداية قوم لوط انهم كانوا يعاشرون النساء من الثلث، ثم وجدوا ان طيب مدام من عشر نساء من الثلث